لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. هذه الآية تدل على مرحلة جديدة في حياة الدنيا كلها، وهي أن الأمم السابقة من كذب منهم كان يهلكهم الله عز وجل بإيه؟ هلاكا عاما، هلاكا عاما. أما بمجرد مشروعية الجهاد في هذه الآية الكريمة تحدد لنا تاريخ مشروعية الجهاد، وهي وقت تشريع الجهاد كان عند نزول التوراة على موسى عليه السلام، ونحن نعلم أن التوراة أنزلت جملة واحدة. طيب، يبقى أول قوم شرع فيهم الجهاد من هم؟ بنو إسرائيل. شرع فيهم الجهاد بناء على يا جماعة؟ بناء على طلبهم. ألم ترى إلى الذين قيل لهم، ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا النبي له بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. ده كده من بعد موسى، يبدو أن هم كان شرع قبل ذلك، ولكن هم بيطالبوا به. يبقى خلاص، في قوله تعالى ألم ترى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس. يبقى الآية دي فيها إشارة إلى إيه؟ إلى أن ده كان بناء على طلبهم، فالله أعلم، لكن مش دليل واضح يعني. طيب، ولقد كان رد فعلهم إيه؟ طيب، على الجهاد ده، هو مشروعية الجهاد، تولوا إلا قليلا منهم. يعني النبيون قال لهم إيه؟ هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ خطابات بقى حماسية، أو زي ما بيسموها إيه، فنجرت بق. قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. مكرهم بيرنوا مية مية. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. والروايات الإسرائيلية بتقول كانوا 80,000، تولوا إلا قليلا منهم. 76,000 تولوا ولم يبق إلا 4,000. ربنا بعث لهم طالوت ملكا قعدوا يعرضهم، وفي الآخر لما خلاص خرج داود طالوت بالجيش 4,000، هو عارف بني إسرائيل، قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه إيه؟ مني إلا من اغترف غرفة إيه؟ بيده. فشربوا 4,000 إلا قليلا منهم، اللي هم 314,000 على عدة أصحاب إيه بدر، 314 319 317 على الروايات يعني 312. حلو كده؟ ماشي، من 80,000 يعني كم في المية كده؟ ما تجيش واحد على 300 حتى، ما تجيش واحد على 300. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس كعب المياه لا تكاد تجد فيها راحلة. طب ال 314 دول، فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه، آمنوا معه، ربنا بيشهد لهم بالإيمان، قالوا إيه؟ لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنود. قال الذين يظنون، العلماء بقى ليوقنون يعني أنهم ملاقوا الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. يعني حتى 314 بضك كان فيهم إيه؟ خلف. طيب، لما موسى عليه السلام قال لقومه إيه؟ ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. جهاده قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى خرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا مؤمنين. هاتم الآخر قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدوا. خلصت الموضوع ونحن ندخل على الجهة. فكان آخر تقرير رفعه موسى عليه السلام لربه في بني إسرائيل وأقره الله عز وجل نفس التقرير، قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم ليه. ده كان آخر تقرير من موسى عليه السلام قبل ما تيجي فترة كتير إنه قوم إيه فاسقون. ربنا قال إيه؟ قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض إيه فلا تأسى على القوم الفاسقين. ربنا أقر موسى عليه السلام في هذا. وجاءت فترة التيه اللي مات فيها موسى وهارون عليهم السلام، وبعد 40 سنة بعد ذهاب هذا الجيل الجبان جاء جيل آخر جيل الصحوة، وهم دول اللي طلبوا الجهاد في سبيل الله. وشفت انتم اللي حصل. طيب امال يعني مستأسدين علينا ليه النهاردة في غزة وفي فلسطين وبيحرضوا علينا الدول في كل مكان؟ لأنهم لا يحسنون المواجهة. هم بيحاربوا بزراير بالكمبيوتر زي الألعاب بتاعة الكمبيوتر ببجي والحوت الأزرق والحاجات دي وكده. مش في لعبة في الكمبيوتر، جيشين على اقتصاد بعض وبيضربوا بعض وطحنوا بعض. ماشي بيضربوا وطحنوا بعض على الكمبيوتر، لكن هو يواجه لا، هو يركب الطيارة من بعيد ويضرب صواريخ من بعيد ويضحك وينبسط، لكن عشان مواجهة رجل لرجل لا. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. تمام. فهم أصلا شعب جبان، وذلك أنت بتشوفه مثلا أما بيبقى معاه يعني معاه سلاح مدجج بالسلاح ويجري وراه طفل بحجر يجي لقدام. طب يا عم انت معاك سلاح. البعض بيخبر ان هم بيلبسوا المؤاخذة بامبرز عشان بيعملوها على نفسهم لما يشوفوا الايه المقاتلين المسلمين يعني، واخد بالك؟ هكذا هكذا. وده دليل على شدة بعدنا عن تعاليم الاسلام يا جماعة، ان ربنا لما يسلط اخوان القردة والخنازير علينا، وده الصح ما قلتش احفاد لان الموسخ والقردة والخنازير لم يولد له، لكن يقولوا إخوان القردة والخنازير سلطوا علينا بسبب إيه؟ تقصيرنا مع ربنا سبحانه وتعالى. ولو رجعنا إلى الله لرجع النصر إلينا. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. يبقى ربنا أمر بالجهاد في الكتاب في التوراة من بعد ما أهلك الله القرون الأولى بالعذاب الذي سبق تفسيره. بصائر، يا رب إيه بصائر؟ مفعول لأجله أو كما يقول مفعول له، يعني آتيناه الكتاب من أجل أن يكون بصائر إضاءة ودلائل على إيه؟ على الهدى. بصائر للناس وهدى من اتبعه يهتدي، زي ربنا عز وجل قال وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إيه؟ لبني إسرائيل. ورحمة، آتينا موسى الكتاب بصائر للناس وهدى ورحمة. ورحمة بموسى عليه السلام إن ربنا أعطاه الكتاب وجعل على يديه هذه التشريعات وهذه العقائد. ورحمة ببني إسرائيل، خدت بالك من اتبعه نجا وفاز في الدنيا والآخرة. وهدى ورحمة لعلهم إيه؟ يتذكرون. من التذكر وهو ضد النسيان، أو من الذكرى وهي ليه الموعظة. ثم يقول الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. وما كنت بجانب الغربي إمتى؟ فاكرين؟ فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، جانب الغربي، جانب الجبل الغربي، جانب جبل الطور الغربي، وهو رجع من مدين راح مصر، آنس من جانب الطور نارا، قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. خلاص. طيب، وما كنت بجانب الغربي، وما كنت يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم، وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. الكثير من المفسرين أو لم يكن أكثرهم يعني يفسر قوله تعالى إذ قضينا إلى موسى الأمر يعني إيه؟ نبأناه، اللي هي النبوة يعني. خدت بالك؟ وما كنت من الشاهدين يا محمد. طب لماذا لم يقل في غير القرآن وما كنت من الحاضرين؟ ممكن يبقى واحد حاضر بس ما شافش، يعني مثلا احنا في القاعة هنا في ناس معنا في المقر، مش كده؟ مش معنا في القاعة، صح؟ حاضرون ولا غائبون؟ حاضرون. طب هم معنا عارفين احنا بنقول ايه في المحاضرة مثلا؟ ما يعرفوش، يبقى حاضرين لا تكفي. لكن وما كنت من الشاهدين، لم تشاهد، ما كنتش موجود في الحدث، ما كنتش موجود في الحدث. وكمان ايه زي ما بيقولوا كده ايه، تعريض لبني اسرائيل انهم كانوا شاهدين ومع ذلك كفروا. خدت بالك؟ يبقى وما كنت من الشاهدين بتبين لي ان الشاهدين ادق من الحاضرين، وكمان بتبقى تعريض ببني اسرائيل انهم كانوا شاهدين ولم ينتفعوا بهذه الآية. وما كنت من الشاهدين ولكن أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر. يعني بعد موسى عليه السلام ربنا أنشأ قرونا، فبنو إسرائيل تطاول عليهم العمر فقلت الموعظة وقست قلوبهم كما قال الله عز وجل، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فيه فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. خدت بالك؟ ولكن أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر. يعني كأن ربنا بيقول لما بعضت الرسالة وبعضت النبوة أرسلناك يا محمد حتى لا يحتج قومك بأنهم ما جاءهم رسول. خلاص؟ ولكن أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا. دي الثانية إيه؟ وما كنت ثاويا يعني ثاويا مقيما في أهل مدين. فين أهل مدين؟ لما موسى عليه السلام توجه تلقاء مدين وسقى الغنم وراح للرجل الصالح وتزوج بنته ودفع مهر خدمة 10 سنين، انت ما كنتش هناك يا محمد. وما كنت ثاويا في اهل مدين. طب ليه ما قالش وما كنت من الشاهدين هنا رخرة؟ لان دي فيها فصول، يعني عند البئر في مشاهد حصلت، في الطريق في مشاهد حصلت، في بيت الرجل الصالح في مشاهد حصلت، في رعي الغنم والمدة 10 سنين مشاهد ومشاهد ومشاهد. واخد بالك؟ فحتة شاهدين هتبقى صعبة. إنما وقت لقاء كلام رب العالمين لموسى عند غربي الجبل كان موقف محدد المكان والزمان، والله أعلم. فوما كنت ثاويا يعني مقيما في أهل مدين، لأن المقيم في مدين في ذلك الوقت هيتابع ويعرف الكلام ده. انت ما كنتش مقيم يا محمد هناك. طيب، وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، يعني وما كنت بجانب الغربي وما كنت ثاويا في اهل مدين وما كنت بجانب الطور. ومن الكلام ده من اين عرفته يا محمد؟ وانت امي لا تقرا ولا تكتب، بالوحي. ودي يا جماعه من الادله على ايه؟ مش على نبوة الصلاة بس، لا، ده من الأدلة على أن أمية النبي صلى الله عليه وسلم فخر، وليست عيبا ولا نقصا. ليه؟ لو كان قارئا وكاتبا كان حد هيصدقه؟ ما عادي، ممكن انت رحت لبني اسرائيل وخدت منهم وتعلمت منهم، زي الخايبين اللي قالوا لقد نعلم انما يعلموا ايه بس الراجل الرومي الحداد. طب يعني اختار واحد عربي ولقد نعلم انما قلنا على البشر. لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين. وازاي واحد يعلم واحد يتشهر هو والتاني يفضل مداري؟ هو الواحد لما بيبقى عنده علم بيبقى حب هو اللي يتشهر، انما يعلم غيره وغيره يتشهر هو يفضل زي ما هو؟ غباء. خلاص. وما كنت ساويا في اهل مدين تتلو عليهم اياتنا، تتلو عليهم اياتنا حال، وتتلو اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، وعليهم على مين؟ على كفار قريش. تتلو عليهم اياتنا، انت بتتلو عليهم اياتنا وما كنت ثاويا وما كنت بجانب الغربي وما كنت، ولا تتلو عليهم اياتنا اللي هم اهل مدين؟ قولين للمفسرين. والايات المتلوه طبعا ايه؟ القران. ولكننا كنا ايه؟ مرسلين. يعني ايه؟ ربنا عز وجل ارسلك، ودي من دلائل نبوتك لليهود وغير اليهود. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. وما كنت بجانب الطور، جبل الطور، خلاص اتكلمنا عنه قبل ذلك. إذ نادينا، رحمكم الله، نادينا دي نادى فعل ماضي صح، وناء ناء ليه الفعل ينون يعني العظم. طب مش فيه منادى؟ ما قالتش الآيات. لذلك المفسرون اختلفوا، قالوا إذ نادينا أمة محمد. إزاي يا جماعة؟ قالوا لما قال الله عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة، يبقى الكلام هنا عن أمة مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقولون هم الذين استجاب الله لهم قبل أن يسألوا، أمة محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يوجدوا أصلا، مش قبل أن يسألوا، لأن سيدنا موسى قال واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إن هدنا لك، قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت إيه؟ كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي اللي هو مين يا جماعة؟ محمد صلى الله عليه وسلم، الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرام والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم الإيه؟ المفلحون. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، القول اللي أنا ذكرته ده قال به جماعة من السلف رضي الله عنهم أجمعين، لكن الذي رجحه الحافظ ابن جرير وابن كثير وغيرهما أن النداء كان لموسى عليه السلام. إمتى يا جماعة؟ عندما لقي ربه 40 ليلة. يبقى ده لقاء ثاني غير اللقاء الأولاني، خدت بالك؟ طيب ايه دليل انه النداء كان لموسى عليه السلام؟ واذ نادى ربك موسى ان انت القوم الظالمين، خدت بالك؟ وناديناه من جانب الطور الايمن وقربناه نجيا. خلاص. طيب وما كنت بجانب الطور اذ نادينا ولكن ايه؟ رحمه من ربك، رحمه منصوبه على انها مصدر، أو رحمة منصوبة على أنها مفعول، رحمناك رحمة أو رزقناك رحمة، رحمة من الله عز وجل أن أخبرك بهذا. والرحمة يا جماعة مما تطلق عليه، تطلق على إيه؟ على النبوة، على النبوة. سيدنا نوح لما دعا قومه إلى الله قال يا قوم إيه؟ أرأيتم إن كنت على بينة من ربي واتني رحمة من عنده. طيب، وسيدنا صالح واتني منه رحمة، خلاص. طيب، إلا رحمة من ربك. طيب، في سورة الزخرف وقالوا لولا إيه نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. نزول القرآن على الإنسان يبقى إيه؟ نبي. فمعناها أن دي النبوة، عايزين نبي بواحد تاني. فربنا قال إيه؟ يعني هم يخصمون رحمة ربك؟ النبوة. ولذلك استدل بالآيات دي الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى على نبوة الخضر عليه السلام، اللي تعرفون مختلف فيه هل هو ولي أو نبي أو رسول. فربنا عز وجل قال عبدا من عبادنا آتيناه إيه؟ رحمة من عندنا، اللي النبوة بقى كده، وعلمناه من لدنا إيه؟ علما، خلاص. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم النذير. ودي بتأكد إيه؟ من ربنا رزقك النبوة لتنذر قوما اللي هم قريش ما أتاهم من نذير من قبلك. قريش ما جالهمش نبي من أيام سيدنا إسماعيل عليه السلام، ما جالهمش حد. خدت بالك؟ عارفين طبعا القصة، ها؟ ما أتاهم من نذير من قبلك، ولذلك يقولون هم دول أهل الفترة لعلهم إيه؟ يتذكرون. خدت بالك؟ لعلهم يتذكرون يتعظون ويرجعون إلى الله. ثم يقول الله عز وجل ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. ولولا أن تصيبهم مصيبة، لولا دي بيسموها يا جماعة لو الامتناعية. امتناع لإيه؟ لا، هنا امتناع لوجود. خدت بالك؟ إذا دخلت على الجملة الإسمية تفيد امتناع لوجود. هي لولا تفيد الشرط هنا، خدت بالك؟ طيب، فين يعني جواب الشرط بتاعها؟ امتناع وجوب، امتناع جواب الشرط لوجود الجزء الأول اللي هو الركن الأول من الشرط، خدت بالك؟ اللي هو إصابته مصيبة. لولا أن تصيبهم مصيبة، خدت بالك؟ فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا، يعني إيه؟ لما يموتهم أو يعني ربنا يسألهم يوم القيامة يقول يا رب أنت ما أرسلتش إلينا رسول. والله عز وجل يحب العذر من عباده، يعني إيه؟ يعني إذا اعتذر العباد فالله عز وجل يقبل منهم من إيه؟ العذر. عشان كده ربنا إيه؟ أقام على هؤلاء الحجة. ولذلك لما تكلموا وقالوا طيب ما بال الله عز وجل ترك الأجيال السابقة يعذبون في النار ولم يرسل رسولا إلا للجيل الأخير، خدت بالك؟ فدول أهل الفترة هيعتذروا لله يوم القيامة إنهم ما جاءنا من بشير ولا إيه؟ ولا نذير، فخلاص يمتحنون زي ما أنتوا عارفين. لكن دول خلاص أنتوا جالكوا رسول لئلا يكون للناس على الله حجة إيه؟ بعد الرسل، خدت بالك؟ والآية بتاعت سورة البقرة اللي هي إيه؟ ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولي وجهكم شطرا ولئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا، يعني يا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا، حرف هنا لولا تمني، كنا نتمنى أنك ترسل الرسول، فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فأن نتبع آياتك وأن نكون من المؤمنين منصوب أن. طيب يا جماعة أنتوا يعني زعلانين عشان ما جالكوش رسول؟ طب أهو جه. فلما جاءهم الحق من عندنا، الحق اللي هو الايه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بالقرآن، خدت بالك؟ فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا ايه؟ لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. مين اللي قال؟ قريش. طب هم مالهم والموسى عليه السلام؟ ده موسى كان مرسل اليهود. لا، أصل كان في التواصل القوي بين قريش واليهود، كان دائما في رحلات بيروحوا لهم المدينة، اليهود ينزلوا مكة، ففي تواصل بينهم وفي معرفة موجودة. وبعدين لما جه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، الصلة بين قريش واليهود ايه؟ توطدت أكثر. ليه؟ ما هم كل شيء يقول لهم أنتم أصحاب الكتاب الأول، أنحن على حق أم محمد؟ قال بل أنتم على حق واسجد لأصنامه. ها؟ طيب سألوه عن رجل طواف وفتية الله أعلم بهم، وعن الروح، أخذ بالك؟ طيب سألوه مش عارف كل شوية إيه يعملوا مشكلة اليهود يبعتوهم بيها ويجوا يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم. فعشان كده لو الكلام عن قريش خدت بالك، لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، دي برضو شبهة من اليهود، رغم أنهم شافوا قرابة الألف من المعجزات الايه الحسية على يد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لا، اليهود قال لهم روحوا قولوا لهم عاوزين معجزات زي معجزات موسى عليه السلام، عاوزين شق البحر، وعاوزين انقلاب العصا إلى حية، وعاوزين تخرج يده بيضاء من غير سوء، وعاوزين عاوزين زي موسى. فهم أغبياء التانيين، لو لا أوتيه مثل ما لو جالوا بس آيات. طب يا جماعة، ده الآيات اللي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من الآيات التي أوتيها أي موسى وأكثر. لا، هو الغباء كده. ولا الذين قالوا لولا أوتيه مثل ما أوتيه موسى اللي هم ليه؟ اليهود. ممكن يعني كأنها إيه؟ يعني اشتغالة يعني. خدت بالك؟ يعني لو يؤتى بس آيات مثل الذي أوتيه موسى كنا نؤمن به، لكن خلاص ما أوتيه يبقى مش هنؤمن به. ولا ممكن الاثنين اليهود والإيه؟ ومشركوا مكة على اعتبار أن الأصل العموم. مش كده ولا إيه؟ طيب، ثلاث أقوالهم حيترتب عليهم اللي جاي. أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل؟ دول اليهود ولا المشركون مشركوا العرب ولا الاثنين؟ والله ممكن تنفع الاثنين. سؤالك في سورة الأنعام، ربنا بيقول عن اليهود إيه؟ ما أنزل الله على إيه؟ ما أنزل الله على بشر من إيه؟ من شيء. فربنا قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى إيه؟ للناس. وموسى كان بشر ونزل عليه الكتاب برضه، خدت بالك؟ فقولهم ما أنزل الله على بشر من شيء، هذا كفر بما جاء به موسى. كلهم يحرفوا التوراة ويأخذوا منها وينقصوا ويزيدوا، ها؟ كلهم يعبدون العجل، ها؟ كلهم يقتلون الأنبياء بغير حق، كلهم ده كفر بما جاء به موسى، مش كده ولا ايه؟ فدي تنفع برضك للاثنين. أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل؟ طب قالوا سحران تظاهرا. طبعا دي صعب انك تقول ان اليهود قالوا ذلك، لان سحران او ساحران على القراءتين، سحران اللي هو التوراة والانجيل، او الانجيل والقرآن، او التوراة والقرآن، ده على قراءته سحران. طب ساحران، بعض الاقوال قال موسى وهارون، يبقى ده كده لا يتأتى من اليهود قطعا، لان مهما كفروا بموسى وهارون الا مش هيقول عليهم ايه؟ ساحران. خدت بالك؟ فساحران الراجح ان المقصود بهم مين؟ موسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، والسحران اللي هم التوراة والايه والقرآن. ويبقى القائل هنا هذه العبارة اللي هم مشركوا ايه؟ قريش اهل مكة يعني. وقالوا إنا بكل كافرون. مين اللي قال بقى هنا؟ مشركوا مكة قالوا إنا بكل ايه؟ كافرون. طيب، يبقى كفروا بموسى وكفروا محمد. طب يا جماعة، انتم مش كنتوا بتسألوا أهل الكتاب أما عاوزين تسألوا محمد صلى الله عليه وسلم شيء، أو تسألوا عن الدين محمد صلى الله عليه وسلم ده، تسألوا أهل الكتاب لفترة معينة، لكن بعد كده خلاص لقوا ان كلام أهل الكتاب بدأ يأيد ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فخلاص ايه كفروا بهذا وذاك. أين الدليل على ذلك يا جماعة؟ في سورة سبأ ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. وبعدين أهو وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولا الكتب السابقة كمان. تأخذ بالك؟ طيب ده كلام جميل. قالوا سحران تظاهرا. سحران تظاهرا، تظاهرا يعني تعاونا. طب التوراة والإنجيل، التوراة والقرآن جايين بيكملوا بعض اللي هم ضد الشرك، ولا ساحران تظاهرا اللي هو موسى ومحمد ما صدقنا لخلصنا من موسى جه محمد بيكمل وراه بيتعاونان حتى لو لم يكونا في زمان ايه واحد، حتى ولو لم يكونا في زمان ايه واحد. واخد بالك؟ طيب قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. قل لهم اللي هم المشركون بقى هاتوا كتابا، بس بشرط الكتاب ده يكون من أين؟ من عند الله، إن ده مصدر الوحيد للهدى والحق. هو أهدى منهما، أهدى منين؟ من التوراة والقرآن. أتبعه، إعرابها إيه أتبعه؟ جواب الطلب مجزوم. ها يعني لو جبتوا لي كتاب من عند ربنا أهدى من التوراة والقرآن أول واحد هتبعه أنا. إن كنتم إيه صادقين فافعلوا ذلك. ها فإن لم يستجيبوا لك، يعني يستجيبوا لك. وفي حاجتين هنا، هنا الإيمان إن لم يؤمنوا يدخلوا في الإسلام. ممكن إن لم يستجيبوا لك للطلب اللي انت طلبته، ايه الطلب اللي هو طلبه؟ صح صح، الله يفتح عليك. فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما. فإن لم يأتوا بكتاب من عند الله ولم يستطيعوا، طب ما دام لن يستطيعوا ليه فإن لم يأتوا فإن لم يستجيبوا لك؟ زي ما ربنا قال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. واخد بالك؟ طيب القول الثاني اللي هو فإن لم يؤمنوا بك، إن لم يتبعوك، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فاعلم. والخطاب لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن المراد به؟ المراد به المؤمنون. طب ممكن يراد به النبي صلى الله عليه وسلم؟ ممكن، على أساس فاعلم أي فازدد علما، أو الله أعلمك غيبا فانتقل الغيب إلى ليه؟ إلى الشهادة، من علم غيب إلى علم إيه؟ شهادة. فاعلم أنما يتبعون إيه؟ أهواءهم، يتبعون الهوى. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله؟ الاستفهام ده يا جماعة استفهام إيه؟ إنكاري. بمعنى إيه يا جماعة؟ نفي. لا أحد أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. هنا يا جماعة من الله، الجملة دي متعلقة بإيه؟ من أضل ولا بالهدى؟ بكلمة هدى. ها صح كده؟ الهدى ما ينفعش تبقى متعلقة بمن أضل أبدا، هيبقى من أضل من الله استغفر الله. زي إيه يا جماعة؟ فيها سورة البقرة تشبه الآية دي. أحسنت يا شيخ ممتاز. ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. من الله متعلقة بأظلم ولا كتم؟ كتم من الله. طب وحد يعرف يكتم شيء من ربنا؟ في زعمه الفاسد. على زعمه الفاسد. واخد بالك؟ ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. لا هنا يا جماعة كلمة هوى وهدى باللحظ فيها ايه يا جماعة؟ جناس ناقص، هوى وهدى، نفس الرسم ونفس الحروف، الخلاف في كلمة ايه؟ في حرف الايه؟ طيب تأمل في الواو دي. الواو دي ممكن اللي يكتبها ما يعرفش يعني ما يكتبهاش صح تطلع دال، صح؟ مش الدال بتبقى عاملة زي الواو بس من غير دايرة، ها؟ طيب ممكن واحد يعمل لك ايه شرطة كده وبتاع وينزل بقى يلف بيها تبقى دال. يعني فرق بين الهوى والهدى ايه؟ شعرة، واخد بالك؟ طيب قال بعض السلف الهوى هي الهوان سرقت نونه، نون الهوان من الهوى سرقت، فإذا هويت فقد لقيت هوانا، واخد بالك؟ الهوى هوان، واخد بالك؟ زي بالضبط يا جماعة الفن عاوز ايه؟ عين فقط بعد الله تبقى ليه؟ العسل، واخد بالك؟ برضو الهوى عاوز نون تبقى هوان، واخد بالك شيخ؟ ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، يبقى ده ربنا رد عليهم اهو، إن الله لا يهدي القوم الظالمين، لا يهدي خبر، والظالمين أي الكافرين. طيب الخبر ده يا جماعة هل في كفار لم يهتدوا ولا في كفار اهتدوا؟ صفوان بن أمية كان ايه؟ عمرو بن العاص كان ايه؟ خالد بن الوليد كان ايه؟ ابو سفيان كان ايه؟ وغيرهم رضي الله عنهم كانوا كفار. عمر بن الخطاب كان ايه؟ واهتدوا، صح؟ ان الله لا يهدي القوم الظالمين الذين كتب الله لهم ان يموتوا ايه؟ على الكفر، زي ان الله لا يهدي القوم الكافرين، لكن من كتب الله هدايته فان الله سيهديه، واخد بالك؟ طيب دي كانت اعلى درجات الايه؟ التحدي، اللي هي ايه؟ قل فاتوا بكتاب من عند الله هو اهدى منهما اتبعه ان كنتم ايه؟ صادقين. ربنا رد عليهم قال فان لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ان الله لا يهدي القوم الظالمين. المرتبة الثانية في التحدي اللي هو 10 صور ومفتريات كمان، ودي يعني امعان في اقامة الحجة. انتوا بتقولوا القرآن مفترى، طب خلاص يبقى المشكلة اتحلت يا جماعة، ده راجل امي لا يقرأ ولا يكتب، وانتم فيكم القارئ والكاتب، فيكم الشعراء والبدغاء والبلغاء والادباء، ها؟ وده مفترى، امكانياتكم كده احسن منه، افتروا ايضا انتم كتابا خيرا منه او مثله، بل هاتوا 10 صور مفتريات، سلمنا لكم جدلا انه مفترى، فاتوا ب10 صور مفتريات، ومش لوحده، وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين. وبعدين فان لم يستجيبوا لكم فاعلموا انما انزل، ولسه هيعلموا، هو لازم يستنوا عشان الكفار يفشلوا في التحدي ولسه المسلمين لا، فازدادوا علما ويقينا، فاعلموا انما انزل بعلم الله وان لا اله الا هو فهل انتم ايه؟ مسلمون. المرحله الثالثه او المرتبه الثالثه سوره، ام يقولون افتروا قل فاتوا بسوره مثله، سوره يونس عليه السلام، وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين. هنا ما قالش الرد، لكن اخبر عن حقيقه امرهم، قال بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم إيه تأويله. في سورة البقرة فأتوا بسورة من مثله، من مثله يعني حاجة تشبهه، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم إيه صادقين، فإن لم تفعلوا ولن، ده زيادة في التحدي أهو، يعني ممكن يقول لك فإن لم تفعل فكذا، لا ده ولم تفعل يعني ايه؟ يستفزك انك تحاول انك تعمل ده، خدت بالك؟ طيب ممكن آية فليأتوا بإيه؟ بحديث مثله إن كانوا إيه؟ صادقين. خدت بالك؟ وقبل كده كانت المرحلة الثانية ما ذكرناهاش، اللي هي إيه؟ مثل القرآن، كل أن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة. يعني هذا ما تيسر حول هذه الآيات من سورة القصص، وإحنا كده وقفنا عند الربع، ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. في حد له استفسار في الآيات؟